ما في ذلك شك، لكن هذا من باب تكرير الدعاء ومن باب الإطناب في الدعاء. الدعاء يستحب الإطناب فيه، فأنت تسأل الله الجنة وتسأله وتستعيده من النار، فهذا من أدب. ومن ذلك ما سأل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله ما أقول في صلاتي؟ قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا أيضا ذكر جميل. الإنسان فيه أول الأمر أنه يعترف بظلم نفسه، اللهم إني ظلمت نفسي وأن ظلم كثير أو ظلم كبير، ثم بعد هذا الاعتراف يسأل الله تبارك وتعالى المغفرة، ويدعو بما أحد يدعو بما، يعني ما فيه دعاء مقيد، إنما ينبغي للمصلي أن يتحرى الأدعية الجامعة والأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا دعا بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يسلم، لأن الصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فنهاية الصلاة هي التسليم، ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. والواجب والركن هو هذه الصيغة، يعني الالتفات هذا سنة، كل الإنسان يلتفت عن يمينه بالسلامة بالتسليمة الأولى وعن شماله بالتسليمة الثانية، هذا من باب الفضيلة، وإلا لو سلم ووجهه تلقاء القبلة جائز، يجوز هذا. والراجح أن التسليمتين أن كل منهما ركن، أن كل التسليم ركن، وإلا مذهب الإمام الشافعي أن الركن هي التسليمة الأولى وأما الثانية فهي سنة، لكن لا، الراجح أن كل من التسليمتين أنهما ركن من أركان الصلاة. ولهذا يغلط كثير من المصلين أنهم الحين يسمعون المصلي يصلي يقومون إذا كانوا يقومون، أو إذا انتهى من التسليمة الأولى قاموا، لا، انتظر حتى ينتهي الإمام من التسليمتين، لا تقم إذا كان قد فاتك شيء من الصلاة، فلا تقم حتى تنتهي التسليمتان الأولى والثانية، لأن كل منهما ركن. وحتى على فرض أن الثانية أنها سنة فإنها من كمال الصلاة، لا تقم حتى ينتهي التسليم. قال ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، ويكون الالتفات عن يساره أكثر، يسلم ويلتفت عن يمينه ولكنه يسلم ويلتفت أكثر. فقد روي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرمقون النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم، فكان إذا سلم التسليمة الأولى لا يرون إلا صفحته اليمنى، فإذا سلم التسليمة الثانية رأوا الصحيفة كلاهم من هنا ومن هنا. هذا هو نهاية الصلاة، تنتهي بالتسليم. هذا إذا كانت الصلاة ثنائية، إذا كانت الصلاة ثنائية ركعتين، إما صلاة الفجر وإما النوافل. فإن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية، يعني لم تتم، فهو لا يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من حين ينتهي من التشهد فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يقول ابن القيم ذكر في جلاء الأفهام أنه يستحب أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام حتى في التشهد الأول، فيقول اللهم صل على محمد ثم ينام. ولكن الذي ثبت هو أن التشهد الأول مختص بالجلوس الأول وأنه لا يزيد عليه. فإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا ينهض ولكنه مكبر. والتكبير متى يبتدي؟ من حين التحرك، من حين التحرك للنهوض حتى يصل إلى القيام، هذا هو التكبير. فلا يكبر وهو لا يزال جالس، أو لا يكبر حتى ينتهي قائم، لا، مكان التكبير هو ما بين الركنين، ركن السجود وركن القيام هكذا. ونحن الآن في سجود، في جلوس، في جلوس، فما بين الجلوس، الجلوس هذا وهذا ليس بركن، وإنما هو واجب من واجبات الصلاة. يعني التشهد الأول إذا كانت الصلاة ثلاثية أو كانت الصلاة رباعية فهذا التشهد والجلوس له من الواجبات وليس من الأركان كما سيأتي إن شاء الله. فالمهم من هذا أن التكبير يقع من الجلوس، من تحركه من الجلوس حتى يستتم قائما. ولهذا قال وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول، التشهد الأول بل تبين لنا أنه ينتهي بأشهد أن محمد عبده ورسوله، وصلى ما بقي كالثانية، يعني يصلي الثانية الثالثة إن كانت ثلاثية والرابعة إن كانت رباعية كما صلى الصلاة الثنائية، إلا أنه يقتصر على الفاتحة في الركعتين الأوليين، يقرأ بعد الفاتحة سورة أو آيات من القرآن، هذا المستحب يعني ليس بواجب، وإنما هو فضيلة أنه لا يقتصر على الفاتحة. أما في الركعة الثالثة في المغرب وفي الركعتين الأخريين في العشاء والظهر والعصر فالأفضل أن يقتصر على الفاتحة، وإن قرأ شيء فلا بأس، لكن الأفضل الاقتصار على الفاتحة. ولهذا قال وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط، الحمد يعني المراد بها سورة الفاتحة، ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا. فقدم لنا أنه بالتشهد الأول يجلس مفترش، يجلس مفترش، والافتراش معناه أنه يضع رجله اليسرى، يفرش رجله اليسرى فيجلس عليها، وأما اليمنى فيخرجها عن يمينه وينصبها ويجعل أصابعها متجهة إلى القبلة، هذا هو الافتراش، وهذا يكون في التشهد الأول وفيما بين الجلستين وفيما بين السجدتين. أما في التشهد الأخير فالمشروع له أن يتورك سواء كانت الصلاة ثلاثية أو كانت الصلاة رباعية، ومعنى التورك أن يخرج رجليه الاثنتين يخرجهما عن يمين ويضع نفسه على الأرض، يضع نفسه على الأرض ويخرج رجله اليسرى من تحته وينصب اليمنى ويجعل إصابعها متجهة إلى القبلة، هذا هو التورك، هذا يسمى التورك، يكون في التشهد الأخير. قال ويجلس في تشهده الأخير متوركا. والتشهد الأخير ركن بخلاف التشهد الأول فهو واجب، هذاك واجب واجبات الصلاة، إن ترك عمدا بطلت الصلاة، وإن ترك سهوا لا تبطل الصلاة ويجبره سجود السهو كما سيأتي. أما التشهد الأخير لا، فهو ركن من أركان الصلاة لا يسقط لا في حال السهو ولا في حال العمد. ولهذا قال وفي تشهد الأخير متوركة. المرأة هل هي مثل الرجل في صفة هذه الصلاة المتقدمة أو لها صفة أخرى؟ قال لا، للمرأة صفة أخرى. وهي ما هي؟ قال والمرأة مثله لكن تضم نفسها. تقدم لنا أن المرأة أن المستحب في السجود أنه يضع يديه حلوة من كبيره، وأنه يجافيهما عن جنبيه، وأنه يرفع بطنه عن فخذيه ويرفع فخذيه عن ساقيه هكذا. أما المرأة لا، تجمع نفسها وتضم نفسها لأن هذا أستر لها. المشروع أن تصلي كما يصلي الرجل وأن تفعل ما يفعله الرجل، لكن محافظة على التستر سمع في هذه السنن. السنن التي في الصلاة والتي ينبغي للمصلي أن يكون عليها، هذه سمع فيها للمرأة من أجل سترها، مما يدل على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فهذه السنن مصالح، ولكن سترها وتحفظها وبعدها عن ذا هذا درء للمفسدة. فنحن نقدم درء المفسدة على جلب المصلحة. ومن هذا نأمرها أنها تضم نفسها وتجمع نفسها. ومثل ذلك في جلوسها في الصلاة، قال والمرأة مثله لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها إذا جلست، رجليها كلها تجعل لا تترفع كما يترفع الرجل وحتى لا تظهر تقاسيمها، وإنما تخرج رجليها وتضم نفسها. إيش بقي ها؟ إيش بقي بس الوقت؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. رجل سلم التسليمة الأولى ثم أحدث قبل أن يسلم التسليمة الثانية، فهل تصح صلاته؟ رجل سلم التسليمة الأولى لا، مثل هذا ما دام قلنا إن التسليمتين كل منهما ركن أن صلاته بطلت لما انتقض وضوءه بطل الصلاة. ما هو صفة الالتفات عند التسليم؟ لا تقرب له. ما هي صفة الالتفات عند التسليم؟ هل يقول السلام عليكم من قبل الالتفات ثم يقول ورحمة الله؟ ما الالتفات؟ السلام يكون عند الالتفات، إذا شرع في السلام التفت، يسلم وهو يلتفت هكذا، لأنه الالتفات هذا معناه أنك تسلم على الحاضرين وتسلم على هؤلاء وتقول السلام عليكم ورحمة الله، ثم تلتفت للذين عن يسارك فتقول السلام عليكم ورحمة الله. والأفضل أن ينوي الإنسان هذا، ينوي بسلامه المأمومين الذين عن يمينه والمأمومين الذين عن شماله، ينوي بهذا، ما هو يسلم تسليم عادي، لا، إنو السلام على الحاضرين. وهذا من فضائل صلاة الجماعة، من فضائل صلاة الجماعة أن الناس يسلمون عليك ويدعون لك بالسلام. ما هي الشبهات أفادكم الله؟ نعم. ما هي الشبهات؟ الشبهات ما يعرض للإنسان من العقائد وما يعرض له من الشكوك، هذه كلها شبهات تعرض للإنسان. والشهوات معروفة، شهوات الجنس وشهوات البطن وشهوات أين. هل الوجه والكفين عورة للنساء من غير الصلاة مع الدليل؟ خلاف بين العلماء، المرأة هل كفيها وقدميها عورة في الصلاة أم لا؟ الأحوط أنهما عورة، الأحوط أنهما عورة، لأن أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله المرأة تصلي في الدرع؟ قال نعم إذا كان سابغا. السابغ معناه الضافي اللي يغطي القدمين، هذا مما يدل على أن تغطية القدمين أنهما مشروع في الصلاة. وبعض العلماء يرى أن القدمين والكفين أنهما ليس بعورة في الصلاة للمرأة، لكن الأحوط أنهما عورة. لقد نويت الحج في هذا العام ولكني لا أستطيع أن أقدم فدية يوم العيد، فما الحكم؟ لا يستطيع أن يقدم فدية. إذا كان لا يستطيع الفدي يصومها 10 أيام، 7 أيام، 3 أيام بالحج و7 بعد أن يعود إلى بلده إلى وطن. إذا كان مفرد ما عليه شيء، المفرد ليس عليه شيء، إنما الهدي على المتمتع والقارن إذا لم يكن من حاضر المسجد الحرام. أما المقيم في المسجد الحرام فلا عليه، ولو كان سعودي غير سعودي، ما هي مسألة جنسية أو مسألة هذا وطن، لا، إذا وإنما معنى أن يكون مقيم. إذا كان مقيما في مكة فهذا ما عليه هدي. وإذا كان لا إلا آفاقي جاي وسيرجع، هذا هو الذي عليه الهدي. حتى إذا كان مثلا من أهل الطائف ومن أهل الرياض ومن أهل الشمال والجنوب، ليس من أهل مكة، وإن كان سعودي أو غير سعودي، إذا أتى بحج وعمرة وجب عليه الهدي، لأنها لا تجب إلا على الآفاقيين، لأنها شكر لله على أن الله يسر لك حجا وعمرة في سفرة واحد. هذا معنى. سمعت صراحتكم تقولون أن الصحيح أن التسليمتان ركن، الأولى والثانية. أن الصحيح أن التسليمتان ركن، الأولى والثانية. هذا هو الصحيح. ثم قلت أنه يجوز أن تسلم تسليمة واحدة، أرجو تعديل ذلك. ما يسلم تسليمة، أقول يسلم تلقاء وجهه، يجوز أن يسلم تلقاء وجهه ولو لم يلتفت. لو ما التفت يجوز، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وهو بالصلاة صح. الالتفات سنة، الالتفات في الصلاة في السلام سنة، ليس بواجب. الدليل ان الواجب هو السلام، وختامها التسليم، ما قال كذا ولا كذا. لدي جدة لا تجيد قراءة الفاتحة. اذا كان الانسان لا يستطيع، لا يعرف الفاتحة، يقرأ سورة غيرها، يقرأ قل هو الله احد، قل اعوذ برب الناس. واذا كان لا يعرف شيئا من القرآن يسبح الله يكفي. أنا مسافر قبل صلاة الفجر، هل أصلي في الطائرة وعند الوصول؟ وكيف الصلاة إن كنت في الطائرة؟ الصلاة في الطائرة إن كان الإنسان سيصل تهبط الطائرة قبل خروج الوقت، فهذا يجب عليه أن يؤخر الصلاة حتى ينزل منها. وإن كان لا، إلا ما يستطيع، إلا الطائرة تواصل طيرانها، فهذا يصلي في الطائرة. إن وجد مكانا متسعا فيها في صلاتها صلى فيها، وإلا صلى ولو في الإيماء. أفطرت في رمضان بجدة على أذان مكة، ثم تبين لي أن الأذان بجدة بعد مكة بوقت يسير في حدود دقيقتين، فما الحكم؟ الحكم لا يتعلق بالأذان، لا في أذان مكة ولا في أذان جدة، يتعلق بطلوع الفجر، يتعلق. الله جل وعلا قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالأذان ما هو المعول على الأذان، إنما المعول على طلوع الفجر. إن كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر فهو علامة عليه، فهو إعلام بدخول الوقت. وإن كان لا، إلا المؤذن يتقدم أو يتأخر فلا عبرة به، العبرة بخروج بطلوع الفجر. ورد المسيح الدجال، فهل ورد ورد المسيح الدجال، فهل ورد أنه المسيح الدجال؟ الخاء يمكن هو المسيح، إلى أنه المسيح الدجال لأنه يمسح الأرض ويمشي عليها، وقيل مسيح لأن عينه طافية وممسوحة، لكن يمكن المعنى الأول هو الأقرب. إلى المسيح الدجال فرقا بينه وبين المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. الدجل معناه التمويه، الدجل التمويه، التمويه على الناس والشعوذ عليهم، يسمى هذا، سمي هذا هو الدجل، هذا هو الدجل، سمي الدجال لأنه يعمل هذا العمل، يشعوذ على الناس ويموه عليهم أعمال يحسبونها حقيقة وليست بحقيقة. جاءت من القاهرة عن طريق الأتوبيس بالأردن إلى السعودية، ومرت بالميقات والسائق لم يقف وأحرمت من جدة، عليها جزاء. إذا تجاوز الإنسان الميقات وهو لم يحرم وقد أراد النسك فعليه الجزاء، إلا أن يرجع قبل أن يحرم. إذا رجع إلى الميقات قبل أن يحرم سقط عنه الجزاء. عند التكبيرات في صلاة الجنازة، هل الراجح رفع اليدين أم عدمها؟ لا، الراجح رفع اليدين، أن الإنسان إذا كان يكبر على الجنازة أنه يرفع يديه عند كل تكبيرة. ها؟ في بعض العلماء يقول ما يرفع يديه، لكن ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برفع اليدين عند كل تكبير، عند كل تكبير يشمل هذا صلاة الجنازة. ما معنى قوله تعالى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا؟ هذا المراد فيه، المراد فيه ذا قرنين، إنا مكنا له في الأرض، المراد به ذا القرنين. ذا القرنين هذا هو رجل الله جل وعلا أعطاه القدرة، أعطاه القدرة على أنه يطوف المشارق والمغارب. قال جل وعلا إنا مكنا له في الأرض، مكنا له يعطيني، أعطيناه ملك وأعطيناه قوة تمكنه من الطوفان على الأرض، وتمكنه من الاستيلاء على المدن وعلى الأقاليم. ولهذا ذكر الله عنه جل وعلا إنه بلغ المغرب ثم بلغ المشرق، وكل ما مر على ناس اتبعوه وانقادوا له، كل ما مر عليه انقادوا له واتبعوه، مما مكنه الله به من القوة ومن العدة ومن الاستعداد. قال جل وعلا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، كل شيء أعطيناه سبب القوة، فأتبع سببا، ما عاد يوم أعطيناه تكاسل وقعد، لا، عمل بالأسباب التي أعطيناه، فأتبع سببا، عمل بالأسباب فأتبع. فذهب إلى المغرب، ذهب إلى المغرب حيث تغرب الشمس، فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس. الشمس ما هي تغرب، الشمس تغرب من الناس وتطرح على آخر دائرة، هكذا دائرة على كرة الأرض، بهذا تطرح من الناس وتخرج على ناس، تطرح من الناس وتطرح، لكن بلغ المكان الذي هو منتهى الأرض في رأي العين، بلغ هذا المكان في عينه، ووجد عندها قوم، ووجد بآخر المغرب، بآخر المغرب وجد إيش؟ أقوام، وإذا قلنا يا ذا القرنين يعني يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، أنت المخير فيه وأنت المتصرف فيهم، تعذبهم ولا تحسن إليهم، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. فعليه عليه الصلاة رضي الله عنه ما كان يعني يعذب ولا كان يحسن إلا بالطرق المشروعة. وش قال؟ ماذا قال؟ قال أما من ظلم فسوف نعذبه، الظالم يبي يعذبه ونعذبه، هذا يقول ذا قرنين، أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذب عذاب النكر. حنا العذب في الدنيا والله العذب في الآخر، يقوله عليه الصلاة رضي الله عنه لأنه ليس بنبي. وأما من آمن وعمل صالح فله جزاء الحسنى، الحسنى الجنة هي الحسنى. أما المؤمن والصالح والتقي هذا ما نعذب ولا يعذبه الله، وإنما له الحسنى وهي الجنة فله جزاء. وسنقول له من أمرنا يسرى وسنحسن إليه في هذه الحياة الدنيا. ثم أتبع سببا، لما انتهى من أهل المغرب روح راح عنه، انتهى منهم أدب العاصين وأحسن إلى المحسنين ذهب. ثم أتبع حتى إذا بلغ مطلع الشمس، راح عند مطلع الشمس داخل بعد ما كان باخر المغرب، راح لاقصى المشرق، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، دائما الشمس عليهم، إما لأنها لا تغيب عنهم، يوجد بعض الأقطار لا تغيب عنهم الشمس، تمكث 6 أشهر 7 أشهر وأكثر والشمس لا تغيب عنهم أبدا، دائما عليهم، ما عندهم ليل أو ليل قليل جدا، إما هكذا، وإما أن يكون بدات جفات ما عندهم شيء، مع يعني أنهم عرات يتغرب عليهم، لكنهم عرات ما عندهم ما يستروه منه، ولا عندهم أماكن ولا عندهم بيوت، ناس عايشين كما تعيش الهمج كما تعيش الحيوانات. ولهذا قال حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، إما سترا من الآفاق وإما سترا مما يسر الله من الملابس وغيره، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا، لما انتهى من المشرق واصل سيره، واصل السير وراح حتى إذا بلغ بين السدين اختلف العلماء فيهما، ولكن أقرب ما يكون أنه جهة الصين، ربط المشرق بين السدين، وجد من دونهما من دون السدين من دونهم علينا احنا من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، ما يفهمون الكلام، إما لغتهم لغة صعبة وإلا أنهم ناس ما تعلموا الكلام. قالوا يا ذا القرنين، يعني قال كبراهم ووجاههم يا ذا القرنين، ما شافوا قوته وشافوا ما أعطاه الله من الاستعداد، ما أعطاه الله من العتاد، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، هذه قبيلة قريبة منا ومسيئة إلينا ومفسدون في الأرض، ونحن نحب انه يصير بيننا وبينهم حجاب حتى لا يصلون الينا ويبي نواجرك، يبي نعطيك اجره انك تعمل تعمل بيننا وبينهم شيء يمنعهم حتى لا يصلون الي. فقالوا يا ذا القرنين ان يأجوج ومأجوج، تراهم من بني ادم، يأجوج ومأجوج من بني ادم، لكنهم مفسدون، طبيعتهم الإفساد في الأرض مفسدون، فهل نجعل لك خرج إجرة على أن تجعل بيننا وبينهم سدة؟ قال يا ذا القرنين ما مكنني فيه ربي خير، ما أعطانا الله من القوة ومن الاستعداد خير من إجراتكم اللي تبون تعطون، لكن أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردمة، أعطوا قوة من القوات اللي عندكم والأشياء اللي عندكم وأجعل. ما هي هذه القوة؟ قال آتوني زبر الحديد، كوموني حديد، جيبوني حديد من الحديد اللي عندكم، جمعوها هالصرب هالحديد كون، آتوني زبر، زبر يعني أكوام الحديد، أكوام الحديد، آتوني زبر الحديد، اجعلوه ما بين الجبل هذا والجبل هذا، اردموه. فصاروا يجمعون الحديد ويردموه، يجمعون الحديد اللي عندهم ويردموه، آتوني زبر الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين ما بين القمتين، وصل الحديد ما بين القمة هذه والقمة هذه، ماذا عامل؟ قال انفخوا، شب عليها الضوء، شب النار عليه، امره انه يشبون النار عليه، قال انفخوا حتى اذا جعل هنا التهب الحديد من النيران، قال اتوني افرع عليه قطرة، القطرة المراد به النحاس المجاد، النحاس المجاد اسمه قطر، هاتوا شبوا فوقه، صبوا فوقه مسك الحديد بعضه بعض،